ثمرة ما رواه الإمام أحمد وأبو داود في السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان أخوان أو كان رجلان متواخيان في بني إسرائيل أحدهما مجدا والآخر مقصرا، فكان المجد إذا لقي المقصر يقرعه يقول له إنه لا يحل لك أن تفعل هذا، يجب أن تقلع عما أنت فيه وإلى آخره. ففي مرة من المرات بعدما أكثر هذا المجد على هذا المقصر في الإغلاظ والنصيحة قال له خليني وربي، يعني ما لك بي علاقة، خليني وربي، أجعلك الله علي حسيبا أم بعثك علي رقيبا؟ فقبض الله عز وجل روحهما وأوقفهما بين يديه وقال للمجد أكنت على ما في يدي قادرا أم كنت بي عالما؟ خذوه إلى النار، وغفر للمقصر ودخل الجنة. فحتى الافتيات على الناس والحكم عليهم بالتكفير وأن ربنا لن يقبل منهم حتى وإن صلوا وإن صاموا وإن تابوا لأنهم يعني ليسوا على التوحيد بزعمهم، هذا مرتع وخيم جدا يعني. نعم. شيخنا لعل أيضا من ضمن الأمور التي كانت سببا في مغفرة الله تبارك والله تعالى على وأعلم مغفرته لهذا الرجل كمال حسن ظنه بالله تبارك وتعالى، خلني وربي، فهو طلب من الرجل المجد أن يقول له خلني وربي، فكأنما بضاعته الأكبر الأظهر هنا أنه أحسن ظنه بالله تبارك وتعالى، والآخر كأنما أكثر عليه فظن كما ذكر له رب العزة تبارك وتعالى. طبعا هذا معنى جميل، والحقيقة لما ذكرت هذا حضرني حديث أنس في آخر صحيح مسلم في حسن الظن بالله تعالى، قال أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر الله ثلاثة أو أربعة فيخرجوا من النار، فإذا خرجوا من النار قال الله عز وجل أعيدوهم فيها، فالتفت واحد منهم وقال يا ربي ما كان ظني بك إذ أخرجتني منها أن تعيدني فيها، قال أدخلوه الجنة. يعني هكذا يبلغ حسن الظن بالله تبارك وتعالى رجل خارج من النار ويقول الله عز وجل أرجعوهم فيها، يعني ليس له عمل، ليس له عمل، ومع قوله ما كان ظني بك إذ أخرجتني منها أن تعيدني فيها، والله الذي يعلم يعني سعة رحمة الله تبارك وتعالى لا يقنط أبدا من ذنب فعله.